قال رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض، وهو نوعان، أحدهما النبات، فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. والوسق 60 صاعا، والصاع رطل بالدمشقي، وأوقية 5 أسباع أوقية، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا و6 أسباع. ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. وإذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة، ولا يخرج الحب إلا مصفى، ولا الثمر إلا يابسا، ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ولا ما يأخذه أجرة لحصاده، ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب. فإن كان صنف واحد مختلف الأنواع كالتمور ففيه الزكاة، ويخرج من كل نوع زكاته، وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره. يكفي. انتقل إلى النوع الثاني من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، لأن النوع الأول هو ما يتعلق ببهيمة الأنعام والسائم من بهيمة الأنعام، فهذا هو النوع الثاني من هذه الأموال، وهي الزكاة الخارج من الأرض. وهنا كما قلت سيذكر نوعين، لكنه في الواقع في آخره ذكر النوع الثالث، وهو ما يتعلق بالركاز، وترك النوع الرابع أو لعله يكون مستقلا، وهو ما يتعلق بالعسل. إذا ذكر هنا ابتداء بأن زكاة الخارج من الأرض، ما هو الخارج من الأرض ابتداء الذي يخرج من الأرض وتكون فيه الزكاة؟ قال بأنه نوعان. ما هما هذان النوعان؟ قال أحدهما النبات. هذا النبات سواء كان حبا أو كان ثمرا، إذن النباتات هذه بعمومها على ما سيذكره في وصفها وقيدها. قال فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر، إذن الواجب هو أن يكون حبا أو أن يكون ثمرا، ومعنى ذلك إن لم يكن هذا وذاك فلا زكاة فيه. من شرطه أي هذا الذي وهو الآن، هذا فيما يتعلق ب يمكن أن نسمى شروط وجوب الخارج من الأرض. ما هو شرط وجوبه؟ أن يكون حبا وثمرا، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال يكال، والشرط الثالث يقال ويدخر. إذن لابد من هذه الأوصاف، لابد من هذه الشروط المتوفرة أو حتى تتوفر لتجب فيه الزكاة في هذا الخارج، وهو أن يكون ثمرا أو يكون حبا، أن يكون مما يكال. فمعنى ذلك أنه إن كان لا يكال، والذي يقابل الكيل ماذا؟ الوزن. فإن كان لا يكال وإنما يوزن، والذي يذكرونه من الوزن فيما أذكره الآن ماذا؟ السكر. السكر يقولون بأنه يوزن ولا يكال، وأما سائر الحبوب في الغالب بأنها تكون من المكيلات. طبعا وإن كان الغالب السوائل هي التي توزن، يعني كالعسل والسمن وإلى آخره تعد من الموزونات، ويقولون بأن الماء لا يكال ولا يوزن. إذن هذه في الواقع هو يكون فقط الذي أذكره الآن ما يتعلق بالسكر، بأنه هو الذي يكون مما يوزن. إذن هذه 3 شروط، وسيذكر بعد ذلك رابعها وهو بعده. قال إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق، إذن هذا هو الشرط الرابع، وهو أن يبلغ نصابا. فما نصاب هذه النباتات أو الحبوب التي تكال وتدخر؟ أن تكون تبلغ نصابا، ونصابها 5 أوسق. هذا الاشتراط، وهو صاحب الموفق رحمه الله تعالى في هذا المختصر، لأن الأصل في المتون، الأصل في المتون أنه لا يذكر فيها الأدلة، هذا هو الأصل، لمعنى أن الاستدلال يحتاج إلى نوع من الاستطراد، لأنه في الواقع يحتاج إلى أن كل مسألة، والأصل في ذلك أن كل مسألة، كل حكم في مسألة لابد أن يكون لها دليل، هذا لابد أن يكون مستقرا لدى طالب العلم وغيره، أن كل حكم في مسألة لابد أن يكون لها دليل، لأنه لا يمكن أن تطلق حكما بالحلية أو الحرمة أو إلى آخره أو أي شرط أو ما شابه ذلك إلا لابد أن يكون له مستند. من أين أخذت ذلك؟ لا يمكن أن يكون ذلك عن تشهي أو عن هوى، إذن لابد أن يكون له دليل، لكن هذا الدليل لا شك أنه يتفاوت، قد تجتمع الأدلة كلها كتابا وسنة وإجماعا، قد تكون الأدلة واضحة وصريحة من الكتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو قد لا يكون ذلك، وهو ما يسمى أحيانا بالقياس، بمعنى هذه الواقعة، هذه صورة المسألة لم تكن ولم ترد في الشرع ولم تأتي في كتاب الله ولا سنة رسوله، عند ذلك لكن ملحقة بحكم آخر وهو ما يسمى بالقياس، أو الأدلة التي هي محل خلاف كقول الصحابي إلى آخره، لكن لابد أن يكون للمسألة دليل، هذا لابد أن يكون مستقرا. إذن عند ذلك فهذه المتون في الواقع، وبخاصة المتون المختصرة، لأن المتون في الواقع تنقسم إلى مختصرة وإلى متوسطة وإلى أحيانا كبيرة، يعني متون كبيرة وتسمى أيضا متونا كبيرة لكنها متون. وعليكم السلام للطلاب بالخروج 21. طيب إن كم بقي لنا على 20 دقيقة تاني، أقف عند هذا، إذن سأبلغ وقت هذه الخرجة اليسيرة التي تعد في الواقع مهمة، وهو في الواقع كما قلت أنه ينبغي أن يلحظ أن المتون في الواقع وهي متون، الأصل في المتون أن تكون مجرد أحكام أو صور للمسائل دون أدلة، وهي تتفاوت، وكلما كانت أصغر حجما كالعدة هنا أو كزاد المستقنع أو كدليل الطالب أو عمدة الطالب أو إلى آخره، وهناك ما يكون متنا أوسع من ذلك، يعني الحجاوي صاحب زاد المستقنع له كتاب الإقناع، الإقناع في 4 مجلدات، والزاد مختصر يعتبر كما يقال جزء مختصر، وقل مثل ذلك في أشياء كثيرة، يعني صاحب دليل الطالب وهو مرعي الكرمي له دليل الطالب وله غاية المنتهى في 3 مجلدات أو في 2 مجلدين كبار جدا، وهذا متن ليس فيه أدلة، قال من الأدلة تقريبا لا هذا ولا ذاك. فالأصل في المتون هي لا تأتي لتقرير الأدلة وإنما لبيان الأحكام، فإن كان مختصرا فيسعى إلى بيان الأحكام المهمة التي تعد أساسا وشروطا وواجبات ونحو من ذلك، وتذكر وتترك تفصيلات المسائل ونحوها، والتوسع في المسائل والصور يكون له المتون المتوسعة. الشاهد أن الأصل في المتون أن تكون مجردة، لكن هنا الموفق استثنى ذلك فذكر أحيانا أدلة هي أقرب ما يسمى بالتبرك والاستئناس من أن تكون أدلة، لأن لو قلنا أدلة فمعنى ذلك أنه لا بد أن يكون في كل مسألة دليل، لكن هو أحيانا يذكر، وهنا ذكر فيما يتعلق بنصاب الحبوب. أقف عند ذلك وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب والاستعداد لها، ونكمل بعد ذلك والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل ما بدأنا الحديث فيه وهو ما يتعلق بزكاة الخارج من الأرض، وذكرنا بأن على كلام الموفق المصنف رحمه الله تعالى أنه جعل ذلك في نوعين، أحدهما فيما يتعلق بالنبات وذكر شروطه، وذكرنا هنا أنه ذكر الآن 4 شروط، وسيذكر الشرط الخامس سننبه عليه بعد ذلك في الصفحة التي تليه، لأنه ذكر هنا الشرط الأول هو أن يكون هذا النبات حبا أو ثمرا، ومن شرط أن يكون مكيلا ما يكال، وأيضا من شرط أن يكون مدخرا، ثم ذكر الشرط الرابع وهو أن يبلغ نصابا. وقفنا هنا بأن الموفق على غير المعتاد في المتون المختصرة أن يذكر دليلا، لكنه كما قلنا يذكر نماذج من الأدلة، أحيانا بعض الأدلة يعني يمكن أن يسمى بأنه نوع من التعويد أو الإشارة إلى أن هذه الأحكام لها أدلة، هذه الأدلة يمكن أن يعرف كيف يستنبط الحكم منها، لكن ليس كما قلت هو استطراد واستقراء كالأدلة الكتب الموسعة التي تعنى بالأدلة، يعني ككتاب الكافي يعد مرحلة مستقلة بذاته، وهو أنه يعنى بالأدلة، ففي كل حكم لابد أن يذكر دليلا، كتاب مثلا الروض المربع هو في الواقع شرح لزاد المستقنع لكنه يعنى بالأدلة، فهذه كتب يعني تنتقل بالطالب إلى مرحلة أخرى وهو معرفة أو ربط الأحكام بأدلتها. أما المتون كما قلت الأصل فيها لا تذكر الأدلة، كما قلت هنا نوع من الاستثناء لهذا الكتاب، ولذلك ذكر دليلا على هذا الشرط وهو الشرط الرابع، وهو أن من شرط هذا النبات أن يبلغ نصابا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، إذا ما دون 5 أوسق لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، بمعنى إنسان مزرعته في بيته عند بيته حديقة صغيرة أنواع من الفواكه والخضروات وإلى آخره، طبعا الخضروات لا زكاة فيها، لكن لو كان فيها حبوب عنب فيها تمر وما شابه ذلك لا تبلغ نصابا فلا زكاة فيها. لما ذكر في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المقدار وهو النصاب وهو أن يبلغ 5 أوسق، كان الحديث بعد ذلك في مقدار هذا الوسق ما مقداره، قال والوسق 60 صاعا، أي بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع ذكره من جهة الوزن بأنه رطل بالدمشقي، طبعا هو في الواقع لو تجدني في كتب الفقه يذكرون أحيانا الدمشقي أحيانا الشامي أحيانا المصري، وهذه أوزانها في الواقع الفرق بين المكيل والموزون. المكيل هو مقدار حجم، الصاع كما لا يخفى هو نوع من الحجم لا يمكن تقديره بالأرطال ولا بالأوزان، إنما إذا ذكر نوع منه فهنا يذكر بعد ذلك وزنه، ولذلك الآن لعله القريب الذي أصبح معتادا فيما يتعلق بزكاة الفطر على ما ستأتي الإشارة إليه بأنها صاع، هذا الصاع جعل تقريبا مقداره 3 كيلو، وإن كان طبعا بالدقة هو أقل من ذلك، لكن جعل 3 كيلو من الأرز، لا يلزم أن يكون هذا المقدار هو في الحبوب أو يكون هو في التمور أو إلى غير ذلك، فهذا ينبغي أن يلحظ في ذلك، بل النوع الواحد كالحبوب أحيانا منها ما يكون متفاوتا كالشعير يختلف في الثقل عن البر، التمر كما لا يخفى يختلف في وزنه، إذن الوزن إذا ذكر في مقابل الكيل لابد أن يعين نوع هذا الشيء المكيل بمقداره الموزون، فلا يكون ذلك الوزن مقدارا في جميع الحبوب في جميع الثمار، هذا ينبغي أن يلحظ. فما قدر هنا باعتبار أنه لعله في نوع من الحبوب وهو ما يتعلق بالبر ونحوه، ذكر مقداره في هذا النوع وهو كما قلت العبرة في ذلك بالصاع. لما ذكر ذلك وهو مقدار النصاب ذكر ما هو الواجب فيه، ما الذي يخرج، ما مقدار الخارج الذي يخرج في هذه الحال، قال يجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، بمعنى إذا كانت هذه المزرعة تكون تعتمد على الأمطار، وهذا في كثير من البلاد التي تكون لها أمطارها دائمة أو شبه دائمة موسمية فإنهم يزرعون على الأمطار فقط، فهذه تكون من الأمطار. السيوح المراد بها ما يشرب بعروقه أو ما يكون بالأنهار ونحوها، يعني لا يحتاج إلى بئر أو لا يحتاج إلى مؤنة، لا يحتاج إلى دواليب، لا يحتاج إلى نواضح من الإبل أو من البقر حتى تخرج الماء من الآبار ونحوها، وإنما تكون إما أن تشرب بعروقها، تكون أشجار وتشرب بعروقها ويكون الماء قريبا، أو حتى في ما يتعلق بالأنهار إذا كانت أنهار ونحوها فقط ليس له إلا أن يعدل وأن يأتي بالماء من هنا ويمنعه من هنا فقط، مجرد تحويل المياه هذا لا يعتبر عملا، إنما الذي يعتبر مؤونة ويكون يختلف به الواجب باختلاف العمل هذا ما يحتاج إلى نوع من الإخراج، سواء كان في السابق بالنواضح أو بالدواليب ونحوها أو الآن بالمكان الزراعية الكهربائية وما شابه ذلك. إذن هنا إذا سقي بدون مؤونة وهو من السماء أو من السيوح كان فيه ماذا؟ العشر. إذا كان عكس ذلك أو كان بالمؤونة قال ونصف العشر فيما سقي بكلفة، كالدوالي يعني الدواليب التي تزعبها البقر تكون تدور وثم يكون فيه آلة تخرج الماء من البئر ونحوه أو ما شابه ذلك، والنواضح الدوالي كما يقال الدوالي هي ما تفعله البقر، والنواضح جمع ناضح وهي الإبل، فإذا كانت الإبل تدور على شيء أو ساني أو نحوها فتخرج الماء فيكون في نوع من العمل، أو الآن بالمكينات سواء كانت كهربائية أو غيرها فهذه أو ما سمى بالآبار الارتوازية ونحوها، هذه كلها تعد مما فيه كلفة، فيكون عند ذلك الذي يخرج والواجب يكون عند ذلك نصف العشر. هنا بعد ذلك هذا الوجوب نقول بأنها وجبت الزكاة، متى يكون وقت الوجوب؟ يقال بأن قد وجبت الزكاة، قال إذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب، إذن بهاتين العلامتين إذا كان الصلاح في الثمر صلحت الثمرة بمعنى صالحت أصبح صالحة للأكل بدأ النضج فيها في التمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يزهو، أي حتى كما قال في الحديث الآخر حتى يحمار أو يصفر، هنا بدأ صلاحه، وفي العنب ونحوه أن يكون مموجا بعذوبة الحلو فيه، يعني لم يكن أخضر حامضا. فهنا إذا بدا الصلاح وهو يختلف أو اشتد الحب من أصفر في هذه الحال يقال الآن وجبت هذه الزكاة. هنا وقت الوجوب، وهناك أحيانا ما يسمى بوقت الاستقرار أنه ذكره وأذكره. إذن عند ذلك في هذه الحالة يصبح هذا عند وجوب الصلاح وفي الثمار والحبوب وجبت الزكاة. ذكر بعد ذلك هذا المخرج، متى يكون هذا الإخراج؟ قال ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسا، بمعنى الآن في حال البدو إذا كان تمرا ونحوه أو كان عنبا يكون في أشجاره، وكذلك إذا كان حبا يكون في زرعه. الإخراج متى يكون؟ قال إذا كان مصفا، بمعنى أن الحب يحصد ثم يداس فيخرج قشره وما يكون فيه من التبن ونحوه حتى يكون الحب الصافي، يعني لا نقول بأنه بقشره وتبنه وما شابه ذلك. وكذلك فيما يتعلق بالتمر ونحوه أو العنب لابد أن يكون يابسا، بمعنى أن ييبس في شجره فيصبح زبيبا إذا كان عنبا أو يصبح تمرا إذا كان من الرطب أي من النخل، فالنخل أول ما يكون رطبا ويجنى إلى آخره. فإذا كمل ووجبت الزكاة هنا يكون بعث الخارصين ويكون التقدير، يعني قبل أن يجز وقبل أن يقتطف هنا يأتي الخارص ويقدر هذا النخل وماذا فيه وماذا يكون إذا كان تمرا بعد ذلك، كم سيكون من صاع، فيكون الواجب فيه العشر أو نصف العشر. ثم بعد ذلك إذا جف بمعنى يأخذ صاحبه ويستفيد منه ويبيع في حال كونه رطبا ويأكل رطبا إلى آخره، فإذا جف وهو في شجره في نخله في كرمه إذا كان عنبا ونحو ذلك عند ذلك يأخذه تمرا أو يأخذه زبيبا، وهو كما قال في الثمر يكون يابسا. لما ذكر فيما يتعلق بوقت الوجوب، طبعا هنا في الواقع أحيانا يذكرون أمرا آخر لم يذكره هنا، وهو استقرار الزكاة، استقرارها يعني وقت الوجوب ووقت الاستقرار للوجوب. وقت الاستقرار يكون يقولون في الثمر وفي الحب إذا حمل إلى الجرين أو إلى البيدر أو ما يسمى الموضع الذي تجبى فيه هذه الثمار وتجمع فيه هذه الثمار ليزداد جفافها، فهنا استقرت. فإذا هلكت قبل ذلك فتهلك، لا يكون على صاحبها يعني تكون متعلقة بذمته إلا إذا كان مفرطا. أما إذا استقرت في هذا المكان وجمعت للباس فقد استقرت في ذمته، في هذه الحال هلكت بفعله أو بغير فعله فأصبحت مستقرة في ذمته. لما ذكر بأن هذه الزكاة تجب في هذه الزروع في هذه النباتات ثمارا أو حبوبا، ذكر بأن هذا لابد أن تكون الزكاة حتى تكون وهو الشرط الخامس، هذا هو الشرط الخامس يعني ادخره إلى هنا. قال لا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر ولا في اللقاط ولا ما يأخذه من أجرة الحصاد. ومعنى ذلك هذا الشرط هو أن يكون ماذا؟ أن يكون هذا الحب أو الثمر مملوكا له وقت الوجوب، هذا هو الشرط الخامس. لم يذكره وإنما ذكر ضده. فمن شرط الزكاة حتى تجب في الثمار وفي الحبوب أن تكون مملوكة لصاحبها ماذا؟ وقت الوجوب الذي قلناه وقت بدو الصلاح في الثمار أو اشتداد الحب في الحبوب. ومعنى ذلك إذا لم تكن كذلك هذا الذي ذكره، قال ولا زكاة فيما يكسبه من مباح، يعني إذا كان هذا لم يكن هو زارعه ولم يكن مالكه وإنما بعد ذلك ذهب أحيانا بعض البراري يكون فيها شيء من هذه الحبوب، يعني من شرط أن يكون مكيلا أن يكون مدخرا أن يكون قوتا، فإذا كان هذا موجود في يكسبه كسبا بجمعه فهذا لا زكاة فيه. كذلك قال من مباح الحب والثمر كسبا ولا في اللقاط، معنى ما يلتقطه، قد يكون يلتقطه التقاطا فهذا كسبه الآن إذا وقت اشتده، وهذا لا يتساقط إلا في الغالب بعد الصلاح، إذن هو وقت الوجوب لم يكن مالكا إنما ملكه الآن وقت لقاطه، ولا ما يأخذه أجرة لحصاده. فإذا كان هذا الحاصد استأجره صاحب الزرع أو صاحب الثمر أو نحو من ذلك بدلا أن يعطيه نقودا قال سأعطيك منه خمسة أوسق، مزرعته كبيرة أو ما شابه ذلك، فأعطاه نصابا خمسة أوسق من التمر، من العنب، من الحبوب، من نحوها، إذا ملك النصاب، لكن هذا لم يملكه وقت الوجوب، وإنما ملكه الآن وقت الحصاد أو وقت الجذاذ للثمار ونحوها، فعند ذلك لا تجب على هذا العامل الذي ملك نصابا من الحبوب والثمار لا تجب عليه الزكاة، لأنه وقت الوجوب لم يكن مالكا، وإنما هي ملك لصاحبها، فما ملكها إلا بعد ذلك أجرة أو مقابل أجرة عمله في هذا الباب. إذن هذا هو الشرط الخامس، لم يذكره بصراحته الموفق في هذا الكتاب، وإنما ذكره بمحترزاته. لما ذكر ذلك ذكر بأن هذه الحبوب أحيانا تكون أجناسا وأحيانا تكون أنواعا، يعني الشعير يعد جنسا والبر يعد جنسا والتمر يعد جنسا، هذا الجنس يتخلله أنواع، يعني التمر الآن كما لا يخفى ونحن في المدينة يعني ما شاء الله الأنواع متعددة، هذه عجوة، هذا برني، هذا هذا هذا، هذه كلها أنواع يجمع بعضها ويضم بعضها إلى بعض، لكن الأجناس بمعنى البر لا يجمع مع الشعير ولا يضم إلى الشعير، لكن لعل البر أنواع، يعني لعل ما يسمى القصيمي أو كذا أو كذا، أحيانا يكون بر أبيض بر أسمر، لكن كلها داخلة في مسمى البر، فهذه أنواع يضم بعضها إلى بعض، لكن الأجناس الشعير لا يضم إلى البر، لا يضم إلى الذرة، لا يضم إلى الدخر وما شابه ذلك، بخلاف ما سيأتي من نوع آخر في باب آخر على أنها تضم بعضها إلى بعض. قال فإن كان صنف واحد مختلف الأنواع كما قلنا في أنواع التمور كالتمور ففيه الزكاة، ويخرج من كل نوع زكاته، بمعنى هذا التمر العجوة نقول مثلا في المدينة مرتفعة لعلها بالثمانين أو تزيد أحيانا للكيلو، وأحيانا بعض التمر بخمسة ريالات، ونخله من هذا ومن هذا، وفي النصاب جمع هذا وهذا، يعني لعل العجوة لوحدها لا تبلغ نصابا، والأخرى وعنده أربعة أنواع أو ستة أنواع كلها تكون نصابا، إذن كيف يكون الإخراج؟ هل يخرج من ذات الخمسة ريالات أو نقول له أخرج من ذات الأربعين أو الثمانين ريالا؟ قال ويخرج من كل نوع زكاته، بمعنى هذا النصاب كم نسبة العجوة من هذا النخل وهذا النصاب؟ نصفها ربعها وما شابه ذلك، إذن يخرج من العجوة هذا المقدار، من النوع الآخر هذا المقدار، ويصبح الخارج مجزان على حسب هذه الأنواع التي تضم ويجمع بعضها إلى بعض. قال بعد ذلك إن تبرع صاحبها وأخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره، أي من الله سبحانه وتعالى، إذا قال لا هذا التمر الأكثر نصفه من الخمس ريالات وهذه العجوة من الأربع ريالات أو من الأربعين أو نحو من ذلك، فأنا أريد أخرجه كله عجوة، أو كانت مثلا السكر الآن مثلا في القصيم ونحوه تعد بالأربعين وهناك نوع آخر بالعشر ريالات، قال أنا أخرجه كله من الجيد والحمد لله، لكن لابد أن يخرج هذا المقدار، يعني العشر أو نصف العشر، ثم بعد ذلك يكون تجزئة بحسب أنواعه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو غيره فعليه الزكاة، ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، ولا في شيء من صيد البر والبحر، وفي الركاز الخمس، أي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل الفيء، وباقيه لواجده. نعم، ذكر النوع الثاني وضمنه نوعا ثالثا. النوع الثاني ما هو؟ قال المعدن. هذه المعادن ما هي؟ لم يذكر شيئا من ذلك، بل ذكر أمثلة وهو باب التمثيل فقط، وإلا كل معدن يخرج من الأرض سواء ما ذكر أو من غيره، ولذلك قال فمن استخرج من معدن نصابا، هذا هو قيده وشرطه، لابد أن يبلغ المستخرج من المعادن أن يبلغ نصابا، النصاب من ماذا؟ قال من الذهب والفضة، هذا هو العبرة في النصاب، وهو سيذكر بعد ذلك في الأثمان نصاب الذهب والفضة، من غيرها من الحديد، من النحاس، من الفحم، لا شك أنها تختلف، يعني الحديد قيمته ليس كالفحم، معادن أخرى كما يقول الألمنيوم، الزجاج، سمي ما شئت من هذه المعادن على اختلافها، البترول وما شابه ذلك. إذن هذه التي تستخرج، ما العبرة فيها؟ هناك نصاب سيأتينا في ما يتعلق بالذهب والفضة نصابه في هذه المعادن، ما نصابها؟ هل كل واحد لها نصاب معين؟ قال أو ما قيمته ذلك. إذن الأنواع الأخرى ينظر إلى قيمتها بالنسبة إلى نصاب الذهب والفضة. ما هذه الأنواع الأخرى؟ قال من الجواهر، يعني الألماس، الياقوت، سمي من الأحجار اللي ما يسمى بالأحجار الكريمة، أو الكحل الذي يستخدمه نوع من الأحجار، أو الصهر نوع من المعدن الذي يسمى النحاس، أو الحديد، أو غيره. ما ذكر سابقا، ما سمعنا بالألمنيوم إلا الآن، فالألمنيوم سمي بعد ذلك ما شئت من المعادن التي تستخرج، على كل حال تستخرج من الأرض. فهذه كلها هي المعادن. إذن هذه كلها ما العبرة فيها؟ العبرة فيها بنصاب الذهب والفضة. إذا بلغت المخرج قيمته متى؟ قال بعد السبك والتصفية، كما قلنا فيما يتعلق بالحبوب والثمار أنها يكون ذلك بعد الجفاف وبعد التصفية وبعد الدياس ونحوه. إذن هناك ذلك، إذن أخرجنا هذه، غالبا هذه المعادن تكون في تراب ونحوها، تصهر أو نحو من ذلك، أو تكون أحجار تصفى ويخرج، فعند ذلك بعد هذه التصفية يكون تكون هذه الزكاة. هنا نلحظ أنه لم يشترط حولا، يعني الآن هناك أموال وهذا هو غالبها تشترط فيها الحول، فيما يتعلق بالزروع ونحوها يكون ذلك وقت حصادها، فيما يتعلق بالمعادن هذه ليس لها حول، بمجرد أن يخرج أو أن يخرج هذا النوع من المعدن ويسبكه أو يصفيه أو إلى غير ذلك ويبلغ قيمته نصابا، نقول ماذا؟ زكه مباشرة. فمثل هذا لا يشترط فيه حولان الحول. لما ذكر هذا من المعدن وهو الذي يخرج، بين بعد ذلك بأن هناك أشياء لا تكون فيها الزكاة، لأنه قد يقال بعد ذلك كل شيء يخرج من الأرض أو مثله من البحر تكون فيه الزكاة. قال ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان، أي ما يخرج من البحر ليس كما يخرج من الأرض، فهذه المعادن تخرج من الأرض، أما ما يخرج من البحر من اللؤلؤ الذي يكون في الصدف أو المرجان وهي نوع منهم يقول أحجار أو حيوانات ما يسمى بالمرجان، والعنبر فهو نوع من السمك ونحوه، والمسك الذي يكون من نوع من أنواع الغزال، في بعض النسخ قال السمك، لكن السمك على كل حال يأتي في الذي يليه. قال ولا في شيء من صيد البر والبحر، الصيود كلها لا زكاة فيها، إنسان يخرج في صيد للغزلان والضباء أو الطيور ونحوها فصاد لعله 200 من الضباء أو ما شابه ذلك، إذا استخرجها كأنه استخرجها، فهل تجب نقول فيه الزكاة لأنه صاد 40 أو 60 من الضباء ونحوها، هل فيها الزكاة؟ لا، ليس فيها الزكاة. في الواقع ما ذكره بعد ذلك وهو الركاز، هذا منهم من يعده نوعا آخر، يعني تصبح ما يخرج من الأرض يكون ثلاثة، لأنها الآن تختلف الواقع، الركاز يختلف، ولذلك ذكر بأن حتى في الواجب فيه قال فيه الواجب الخمس وليس فيه نصابا، فيما يتعلق بالمعدن السابق ذكرنا نصابا، النبات اشترطنا نصابا، الركاز ليس فيه نصاب، يعني ولذلك قال قل أو كثر. ما هو هذا الركاز؟ الركاز هو يقول ما يكون من دفن الجاهلية، يجد الإنسان يحفر في بيته، يحفر في أرض أو ما شابه ذلك، في جبل أو يجد شيئا من الأشياء القديمة، سواء كانت ذهبا، كانت جواهر، كانت أشياء أخرى، أي شيء يقيم، يعني حتى لو كان ما يسمى أدوات وما أواني، أباريق، كئسان إلى آخره من الأشياء، حلي وما شابه ذلك، فهذه زكاتها مستقلة، تقيم هذه ما قيمتها، فأكون الواجب فيه ماذا؟ الخمس. قال من المال قل أو كثرا، لا يشترط فيه نصابا معينا، ولا يشترط هنا أيضا حول، فليس شرط النصاب وليس شرط الحول في الركاز، بل من وجد هذا عليه زكاته في الحال مطلقا قل أو كثر. هنا أيضا في المصرف، وهذا ما يجعل في الواقع هذا مالا مستقلا مختلفا، قال أين يصرف هذا؟ قال لأهل الفيء وليس لأهل الزكاة، أهل الزكاة هم الثمانية المذكورون في الآية، آية سورة براءة، إنما الصدقات للفقراء إلى آخرهم. أما هذا فإن مصرفه مصرف الفي، مصرف الفي الذي هو كخمس الغنيمة ونحوها يكون في المصالح العامة، يعني لا يلزم أن يكون يعطى للفقير للمسكين إلى غيره، بل يكون يمكن أيضا يفعله ولي الأمر لأي مصلحة كبناء مساجد، تعبئة الطرق إلى آخره. إذا مصرف الفيء غير مصرف الزكاة. إذا هنا الركاز يختلف عن الأموال الزكوية، فالركاز يكون مصرفه مصرف الفيء بخلاف الأموال السابقة يكون مصرفها مصرف الزكاة وهي للثمانية في سورة براءة. قال وباقي، لأنه أخمس الخمسة أخماس، فالخمس هو الذي يكون مصرف الفي. أربعة الأخماس أين تذهب؟ قال وباقيه لواجده، الذي حصله ووجده يكون ذلك له. كما قلت هذه ثلاثة، منهم من يضم لها رابعا وهو العسل فيكون داخلا في ذلك. الموفق رحمه الله تعالى في كتابه هذا لم يذكره وهو في المذهبين.